السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث من رأى منكم منكرا، تراه حديث عام، فأي منكر؟ ولكن عندنا قاعدة أصولية، وهذه قاعدة أيضا في أصول البدع، تنسف كثير من البدع التي يحتج بها أهل البدع على العمومات. قبل أن أذكر القاعدة، مثلا: من رأى منكم منكرا فليغير، هذا عام. فيأتي إنسان مثلا ويحتج به على الإنكار على الحاكم علنا، ويقول: من رأى منكم منكرا فليغير. ويأتي إنسان مثلا ويضرب الناس في الشوارع: ومن رأى منكم منكرا فليغير بيده. هذه التغييرات الكل يحتج بالحديث، والحديث عام، والعام يشمل جميع أفراده. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فيأتي إنسان ويتعمد أن يجمع الناس في غير رمضان على قيام الليل جماعة، ويقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، ويصلي الضحى جماعة وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، ويصلي نوافل الصلوات المفروضة جماعة وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. وهذا كلام عام، لو ترك هذا الأمر لضاعت الشريعة. لذلك أهل العلم قالوا: العمومات التي لم يجري عليها عمل السلف هذا العمل بدعة. العمومات التي لم يجري عليها الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. انتبه لهذا جيد، وإن شاء الله لنا محاضرة في ضوابط في البدعة للشيخ الألباني رحمه الله، رسالة للشيخ الألباني، أحد طلبته جمع له ضوابط في البدعة هامة جدا، من ضمنها هذه، وذكرها الشاطبي وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. الشاهد: الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، هذا احتجاج بالعموم، احتج به المحتج على عمل ألا وهو صلاة الجماعة في صلاة الضحى مثلا، فصلاة الضحى جماعة هذا عمل، فاحتج به بالعمومات صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، ولكن السلف أي الصحابة لم يفعلوا هذا ولم يصلوا صلاة الضحى جماعة، إذن هذا العمل لم يجري عليه عمل السلف فصارت بدعة. وهذه القاعدة لها شرح يطول، لكن هذا هو الضابط يكفيك به. نأتي عند قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير. من ضمن هذه المسألة الاحتجاج بها في هذه البيانات التي تنزل تترى، البيان الأول من كذا، البيان الثاني من مشايخ مصر في كذا، البيان الثالث كذا، لا شأن لي في هذه المحاضرة في المتكلم فيه، هذا الكلام الذي يقولونه حق أم باطل، فإننا قد فصلنا فيه قبل ذلك، لكن أنا أتكلم في هذه الطريقة، ألا وهي أن بعض الناس يأتي بورقة فيكتب فيها اسم الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ثم يقوم رجل يتكلم باسمهم، وهذا بيان من مشايخ مصر في كذا وكذا وكذا، هذه الطريقة، لا أتكلم في المتكلم فيه، انتبه، أتكلم في هذه الطريقة، أن رجل يتكلم باسمهم في كذا وهذا البيان يحوي على كذا وكذا وكذا، هذه الطريقة محل البحث هل جرى عليها عمل السلف؟ السؤال: وهل وقعت بدع في عهد الصحابة أم لا؟ الصحابة وقع في عندهم وقع بدعة القدر حينما جاء لابن عمر كما في صحيح مسلم، فوقعت عندهم البدع المغلظة، أتكلم في الطريقة، وقعت عندهم بدع مغلظة ولم يفعلوا مثل هذه الطريقة، إنما كانوا ينكرون، لكن هذه الطريقة هي محل بحثي. إذن موطن النزاع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانوا يؤكدون على موطن النزاع في المسألة، موطن النزاع ليس في المتكلم فيه، واضح؟ أهو حق أم باطل؟ لا أتكلم فيه، إنما موطن النزاع في هذه الطريقة التي ينكر بها، فإن هذه الطريقة الصحابة رضوان الله عليهم قد شهدوا بدعة وكانوا ينكرونها، ولكن موطن النزاع في الطريقة، أهذه الطريقة صحيحة أم لا؟ أولا، الإمام أحمد رحمه الله أراح واستراح ووضع لنا أصلا، قال في أول أصول السنة: وأصول السنة عندنا، أي عندنا معاشر أهل السنة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، انتبه حول هذه الكلمة، الاقتداء بهم، إذن قدوتنا من؟ الصحابة، إذن قدوتك الصحابي، واضح؟ والاقتداء بهم وترك البدع، إذن كل مخالفة لهم هي بدع، هذا أولا، انتبه لهذا، إذن ينبغي الاقتداء بهم، وهم لم يفعلوا مثل هذه الطريقة في الاقتداء بهم في إنكار المنكر، وقد ظهرت عندهم بدع مغلظة. ثانيا، الأوزاعي رحمه الله قال: قف حيث وقف القوم، قل بما قالوا، كف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، ولم يقولوا بمثل هذه الطريقة. ابن مسعود رضي الله عنه قال: ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول، والأمر الأول هم الصحابة، ولم يفعلوا مثل هذه الطريقة في الإنكار. وكان ينبغي أن أذكر قبل ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول وسبيل المؤمنين هم الصحابة، هم الصحابة، واتباعهم أنهم ما كانوا يفعلون هذه الطريقة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، والاتباع في الفعل والترك، وهم ما كانوا يفعلون مثل هذه الطريقة. إذن موطن النزاع في مسألة هذه الطريقة. إذن هذه أصول عندنا نحتج بها على كل قول وعلى كل فعل وعلى كل ترك، مفهوم؟ إذن المخالف هو الذي عليه الدليل، لأننا وقفنا على الأصل. المخالف هو الذي عليه الدليل في هذه الطريقة، أهي موجودة على عهد الصحابة مع وجود البدع المغلظة التي أنكروها؟ أفعلوا مثل هذه الطريقة؟ فإذا فعلوها فالدليل، وإن لم يفعلوها إذن قف حيث وقف القول. لهم عدة أمور. أولا، قالوا إذا كانت هذه الطريقة بدعة، إذن فاللجنة الدائمة والمجامع الفقهية بدعة أيضا. فاللجنة الدائمة أيضا ينزل فتوى وعليها الأسماء. فالجواب على ذلك أولا أن اللجنة الدائمة إنما كانت بقرار ملكي من ولي الأمر، أما أنتم ما فعلتموها بغير قرار من ولي الأمر. إذن القياس مع الفارق. ومن شاء فليقرأ المجلد الأول في القرار الملكي في بيان أمور اللجنة الدائمة. إذن كانت بإذن من ولي الأمر. طبعا ثانيا، هل هي إجماع أم لا؟ هل هي ملزمة أم لا؟ هذه ستأتي في أمر آخر، وسنبين إن شاء الله أن اللجنة الدائمة نفسها، وسأقرأ عليكم فتوى لهم برئاسة الشيخ ابن باز، قالوا كلامنا ليس إجماعا. يعني هل يعد إجماعا؟ لا. وكذا الشيخ ابن عثيمين، سأقرأ عليكم كلامه أيضا، أهو إجماع؟ حتى نرى. سمعنا كثير من الناس إجماع من مشايخ مصر في كذا، سمي هذا إجماع. انتبه، لا شأن لي في المتكلم فيه في الكلام، أنا أتكلم موطن النزاع في هذه الطريقة، هذه الطريقة. فالجواب أولا أن هذه كانت بقرار ملكي بإذن من ولي أمر المسلمين. حتى إن بعضهم منهم كان ينكر على مجلس شورى العلماء الذي كان في قناة الرحمة، لا أدري أي شورى وأي علماء، لكن كان ينكر عليهم منهم، ويقول بأن هذا المجلس لابد أن يكون بإذن من ولي أمر المسلمين. ثانيا، لا يكون إجماعا. ثالثا، لا يكون إلزاما. هم كانوا يقولون ذلك، منهم من يقول ذلك. هذا الجواب في على هذه المسألة. ثانيا، قالوا الأصل في الأشياء الإباحة، فهذا أمر والأصل فيه الإباحة. الجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أنكم تفعلون هذا من باب الدين أم من باب الدنيا؟ فالجواب بالطبع سيقولون من باب الدين، إذن هي عبادة، والأصل في العبادات التوقف والمنع حتى يرد دليل بالإذن. الجواب الثاني، لو سلمنا لكم أنها مباحة فأنتم تتقربون بها إلى الله، والتقرب إلى الله بالمباح بدعة باتفاق أهل العلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وقد قرأنا عليكم كلامهم في الحجج القوية في أن وسائل الدعوة توقيفية للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. ثالثا قالوا هذه مصلحة لحفظ الدين، هذه مصلحة لحفظ الدين. فالجواب أولا، ما هو تعريف البدعة؟ يعرفها الشافعي، وهذا التعريف اعتمده الإمام ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على لمعة الاعتقاد، قال: كل ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الصحابة في عقيدة أو عمل، في عقيدة أو عمل. هذا نص تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الإمام الشافعي يعرف: هو كل ما لم يفعله رسول الله ولم يقل به أو يفعله الصحابة. الشافعي رحمه الله على هذا التعريف يدخل البدع في الأمور الاعتقادية وكذا في الأمور الفقهية، أن كل من قال بأي مسألة في العقيدة أو في الفقه لم يقل بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة صارت بدعة محدثة. إذن هذا تعريف البدعة. فالجواب لو كانت مصلحة لفعلها الصحابة، وهم قد رأوا البدعة المغلظة في زمانهم. هذا أولا. ثانيا، الصحابة سكتوا عن مثل هذه الطريقة وما فعلوها، ولو كانت مصلحة لفعلوها. وقف حيث وقف القوم، هذا ثانيا. ثالثا، أن المصالح هذه تعتبر من مصالح الملغاة، لأن المصالح على أقسام: معتبرة، ملغاة، مرسلة. هذه من المصالح الملغاة، لأن المعتبر التي اعتبرها الشارع نص، اعتبرها مصلحة ووضع لها نص، والملغاة هي التي إما أن يسكت الشارع عنها مع قيام المقتضي، ويسكت السلف عنها مع قيام المقتضي، وإما أن يأتي الدليل بالنهي عنها. فإذا جاء الدليل بالنهي عنها صارت ملغاة، وإذا سكت عنها مع قيام المقتضي، أي السبب موجود والبدع المغلظة كانت موجودة وسكتوا عنها ولم يفعلوا، أي سكتوا عن هذه الطريقة ولكن أنكروها بطرق أخرى وسكتوا عن هذه الطريقة التي هي في هذه الأمور في البيان، فصارت مصلحة ملغاة. قياسا، هذه الشبهة الثالثة، إن قالوا قياسا فعلنا هذه الطريقة من هذا البيان قياسا على إنكارهم، فهو أيضا إنكار، لكن هذه الطريقة قياسا على إنكار الصحابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقياس في مقابل السنة التركية بدعة باتفاق العلماء. القياس في مقابل السنة التركية بدعة باتفاق العلماء. مثلا خذ مثال، بعض الناس يحتج بالمظاهرات، قالوا قياسا من ضمن احتجاجهم قياسا على الرجل الذي كان يؤذيه جاره، فقال النبي له: أخرج متاعك خارج البيت. وكلما مر أحد من الناس: مالك يا فلان؟ قال: يؤذيني جاري. الشاهد أن الجار قال له أدخل متاعك ولن أفعل معك شيء بعد ذلك. فقالوا هذا قياس، أخرج متاعه أمام الناس واشتكى لهم، فنحن أيضا نخرج وننكر على الحاكم ونشتكي. الجواب على هذه الشبهة أنه قياس، والقياس في مقابل السنة الترقية بدعة، ويكأنه قياس في مقابل النص، لأن السنة الترقية كأنها نص. وما هي السنة الترقية؟ أن النبي ما فعل. القياس في مقابل السنة الترقية بدعة، فالسنة الترقية أنهم ما فعلوا هذه الطريقة، فالقياس بإنكارهم على هذه الطريقة قياس في مقابل سنتهم الترقية، لأن الصحابة ما فعل منهم أحد هذا، والاقتداء بهم في الفعل وفي الترك. ثالثا قالوا ليس في، رابعا إن قالوا ليس فيها دليل بالنهي أو الأمر فهي مسكوت عنها، فليس هناك دليل بالنهي عن هذه الطريقة، وليس هناك دليل بالأمر بهذه الطريقة، إذن هي مسكوت عنها. فالجواب على ذلك أن المسكوت عنه قسمان: مسكوت عنه مع قيام المقتضي، ومسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي. المسكوت عنه مع قيام المقتضي ولم يفعل، فالاحتجاج به وفعله بدعة، وهذا مسكوت عنه، سكت عنه الصحابة مع قيام المقتضي، أن البدع المغلظة كانت موجودة، فمسكوت عنها نعم، لكن مع قيام المقتضي. سنرجع لكلمة أحمد: والاقتداء بهم. خامسا إن قالوا عموم الآيات والأحاديث التي تحث على الاجتماع والتحذير، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: فأما الذين في قلوبهم زيغ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فهذه العمومات تقضي بذلك. الجواب على هذا كما ذكرنا في الأول: الاحتجاج بعمل لم يجري عليه عمل السلف بالعمومات بدعة، الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة، وهذه عمومات يحتج بها على عمل لم يجري عليه عمل السلف، أي هذه الطريقة. فهل السلف، إن قال قائل هل السلف ما كانوا ينكرون؟ ليس موطن النزاع في الإنكار، لا نخرج عن موطن النزاع، موطن النزاع ليس في الإنكار، إنما موطن النزاع في هذه الطريقة، ببيان يكتب ويخرج رجل ويتكلم باسمهم، وهذا مضى عليه فلان وفلان وفلان بالتحذير من كذا أو بأي كلام، ليس شأني في الكلام، إنما أتكلم في هذه الطريقة، هذا هو بحثي. فالاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف فهي بدعة. فإن قالوا سادسا: فعلها فلان وفلان، فهل كانت بدعة؟ فالجواب: إن الحجة عندنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإجماع الصحابة، كل هذا في الفعل والترك، هذه الحجة عندنا وإمام أهل السنة الإمام أحمد، نرجع إلى كلامه، قال: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، وما الذي كانوا عليه؟ الكتاب والسنة، والاقتداء بهم. هذا هو إجماعهم وفهمهم في القول والفعل والترك، في القول والفعل والترك. إذا أجمعوا فإجماعهم حجة، فإذا اختلفوا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، لأن معنى أنهم أجمعوا على قولين أو ثلاثة، إذن الحق في القولين أو الثلاثة، فلا يجوز إحداث قول رابع أو ثالث أو قول لم يقولوه. بل نص أحمد على أن إحداث قول ثالث على الصحابة بدعة. انظر: والاقتداء بهم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن الرد إلى الكتاب وإلى السنة. أما فلان وفلان فعلهم قولهم ليس بحجة في دين الله. ما معنى الحجة؟ فلان حجة، ما معنى الحجة؟ الحجة هي البرهان، الدليل. الحجة هي البرهان والدليل. فالحجة عندنا معاشر أهل السنة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة في القول والفعل والترك. إذا اختلفوا ينظر إلى القول الأقرب للدليل، مفهوم؟ ففلان وفلان وفلان ليسوا بحجة في دين الله تعالى. فإن قالوا ثامنا: ما الفرق بين سؤال المشايخ ما تقول في كذا الجواب كذا، وأن يجمع كلامهم وأسماءهم وينطق رجل باسمهم؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ إذا سألت رجل من المشايخ في مسألة فهذا جائز. قالوا: وإذا أيضا وضعت اسمه على هذه الكلمة فهذا جائز. فإذا كان هذا جائز وهذا جائز، فكيف إذا اجتمعا يحرما وصارت بدعة؟ مفهوم؟ كيف هذا الجواب؟ فرق بين الحكم الإفرادي والحكم التركيبي. هذه كان يرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة على القشيري الصوفي، ورد بها ابن حزم في مسألة أخرى. مسألة ابن حزم ألا وهي في مسألة النبيذ، نبذ التمر مع الزبيب. ما حكم نبذ التمر، شرب التمر مع الزبيب؟ الجمهور: لا يجوز. أبو حنيفة قال: يجوز شرب التمر مع الزبيب، أن تضع تمر وتضع معه زبيب وتشربه. لماذا؟ قال: أولا، قال: إذا هل يجوز شرب التمر وحده؟ نعم يجوز، مباح. ثانيا: هل يجوز شرب الزبيب وحده؟ نعم يجوز. فإذا كان هذا يجوز وهذا يجوز، كيف إذا اجتمع يحرم؟ قال ابن حزم ردا عليه، قال: لو سلمت لك بهذا، ففرق بين الحكم إفرادي وفرق بين الحكم تركيبي. فإن المرأة يجوز أن تتزوجها امرأة أجنبية، يجوز أم لا؟ يجوز، مباح لك أن تتزوج. وهذه المرأة بمفردها إذا تزوجتها مباح، لها أخت. إذا ماتت هذه المرأة وانتهت عدتها يجوز ويباح لك أن تتزوج بأختها. هذه مباحة مفردة وهذه مباحة بمفردها، فإذا اجتمعتا قال وأن تجمع بين الأختين صارت محرمة. ففرق بين الحكم إفرادي والحكم تركيبي، هذه واحدة. ثانيا، لو أن رجل يقرأ قرآن، يقرأ سورة الفاتحة، هذا مستحب، ورجل آخر بجواره يقرأ قرآن، ما حكمه؟ هذا مستحب. فإذا اجتمع على قراءة سورة الفاتحة بصوت واحد على آية واحدة على ترنيمة واحدة بدعة باتفاق أهل العلم. نقل هذا ابن تيمية وهو يتكلم عن حكم القرآن بالإدارة كما ذكرنا هذا في الحجج القوية. ففرق بين الحكم إفرادي وفرق بين الحكم تركيبي، فرق بينها إفرادي وفرق بين الحكم التركيبي، هذا له حكم وهذا له حكم. نعم، فإذا كان هذا مباح وهذا مباح إذا اجتمعتا صار لهم حكم آخر. فلو سلمنا أن السؤال هنا مباح والكتابة هنا مباحة، هذه التركيبة السنة الترقية لم تأتي بها، فالسنة الترقية نص حجة، السنة الترقية حجة. وأكثر البدع التي تقع في العالم تأتي من هذا الباب، من السنة التركية التي أغفل عنها كثير من الناس، أهم من السنة الفعلية، أهم من السنة الفعلية. السنة الفعلية إن فعلتها مستحبة إذا كان فعل مجرد عن قرائن الوجوب، أما السنة التركية إذا اقتربت منها وقعت في بدعة وتحتج بأنه مسكوت عنها، لا. فالجواب فرق بين الحكم الإفرادي وفرق بين التركيبي. رجل يذكر الله وحده ورجل آخر يذكر الله وحده، فإذا اجتمع هذا مستحب وهذا مستحب، إذا اجتمع على الذكر بترنيمة واحدة بصوت واحد صارت بدعة. وهذه شبهة أيضا الصوفية يحتجون بها، كيف تقولون بأن الذكر الجماعي بدعة؟ لو أن هذا الرجل زيد يذكر الله وحده ما حكمه؟ الجواب مستحب. وهذا وحده ما حكمه؟ مستحب. فكيف إذا اجتمعت تكون بدعة؟ مستحب ومستحب يخرج منه بدعة؟ نعم يخرج منه بدعة، واضح؟ فإن قالوا تاسعا، من قال بهذا القول قبلك؟ الجواب يجيبك الألباني رحمه الله. قال الألباني في التعقيب الحثيث في رده على الحبشي في بدعية السبحة، فكان بيقول للألباني رحمه الله من قال بهذا؟ قال الألباني: وهل يشترط عند أهل العلم والعقل في إنكار مفردات البدع أن يكون عندنا نقل بإسناد صحيح عن أحد من السلف بإنكارها بدعة بدعة؟ هذا مما لا يقوله من شم رائحة العلم. لا يقول من شم رائحة العلم، لأن الناس كما قال ابن مسعود قال ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة بما احتج بها؟ قال عليكم بالأمر الأول. إذن أنا عندي قواعد وأصول، عندي قواعد وأصول. رجل مثلا إذا جاء موسم الحج يقرأ بآيات الحج، إذا جاء يوم الجمعة يقرأ ليلة الخميس بسورة الجمعة، إذا جاء يوم كذا يقرأ بالآيات التي تختص بهذا الزمان، ما حكم هذه الفعلة؟ هذه بدعة. لماذا؟ الجواب لماذا بدعة؟ هل عندك دليل؟ انتبه لكلمة الألباني، في مفردها في خاصها لا، لكن عندي أصل بنمضي عليه أن هذه الفعلة بدعة. لماذا بدعة؟ لأن الصحابة كانوا يمضوا عليهم هذه الأيام، وما كانوا يفعلون هذه الفعلة، كان يأتي عليهم الحج، وكان يأتي عليهم العيد، وكان يأتي عليهم الجمعة، وما كانوا يفعلون هذا. وفي عهده عليه الصلاة والسلام ما كان يختص بهذه الآيات في هذه الأزمنة، إذن صارت بدعة، سنة تركية مسكوت عنها مع قيام المقتضي، المقتضي قائم، كانوا يستطيعون أن يفعلونها ولكن ما فعلوها وتركوها. فإن قالوا قياسا على قراءة القرآن، الجواب القياس في مقابل السنة التركية بدعة، القياس في مقابل السنة التركية بدعة. إذن كل بدعة بمفردها هذه كذا وهذه كذا، عندنا أصول، عندنا أصول. مفهوم الكلام؟ فإن قالوا عاشرا الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمقصد هو التحذير، وهذه وسيلة. أنا موطن النزاع ليس في المقصد، إنما موطن النزاع في الوسيلة، هل عليها دليل بالقول أو الفعل؟ ليس عليها دليل لا بقول ولا بفعل. إذن هل تقول أنهم ما كانوا ينكرون؟ ليس هذا موطن نزاعي، موطن نزاعي ليس في الإنكار، إنما في هذه الطريقة، هذه الطريقة سكت عنها الصحابة مع قيام المقتضي أم لا؟ مع قيام البدع المغلظة. كان ابن عمر مثلا يأتي بورقة ومضى عليها ابن عمر وابن عباس وفلان وفلان وفلان وفلان من أكابر الصحابة، ويقوم مثلا أحد الصحابة ويقول بكلامه، أين هذا؟ فإن قالوا، وهذا الحادي عشر، فعلها فلان وفلان وأتت بثمرة، يجيبك الألباني رحمه الله، قال التجارب لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية، التجارب لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية. ليس معنى أنك فعلت شيء وأتى بثمرة بمجرد التجربة، ليس معنى هذا دليل أن هذا الفعل صحيح، لا. فإن احتج عليكم محتج بأننا خرجنا على الحاكم الفلاني وأتت بثمرة، ولو احتج عليكم محتج بأننا اعتصمنا في الشركة الفلانية وأتت بثمرة، ولو احتج عليكم محتج بأننا فعلنا مظاهرات لزيادة الأجور وأتت بثمرة، ولو احتج عليكم محتج بأنني أزلت السحر بالسحر وأتت بثمرة. ولو احتج عليكم محتج بأني فعلت كذا فعلت كذا وأتت بثمرة. التجارب لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية، لأن الثمرة قد تقع كونا، قد تقع كونا، أما الحكم الشرعي مصدره الكتاب السنة وأصول السنة عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. ولو احتج عليكم التبليغ وقال أنا فعلت هذا وخرجت وأتت بثمرة، دخل ناس من المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإسلام. التجارب لا تصلح أن تكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية، قاعدة كبيرة جدا، كمثل قول ابن عثيمين رحمه الله: الشعور الذاتي لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية، وهذا ذكره في شرحه على صحيح البخاري. ليس معنى أنك تحس براحة في صدرك لهذا العمل أن هذا العمل صحيح، لا، لأن صحة العمل من بطلانه إنما ليس مصدرها التجربة، ليس مصدرها الراحة النفسية، إنما مصدرها وأصول السنة عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. هذا أولا. إذن هذه الطريقة، نرجع ونقول، موطن النزاع ليس في الإنكار، الإنكار واجب، لا أتكلم في القول بحق أم بباطل، هذا له موطن آخر، أتكلم عن هذه الطريقة. هذه الطريقة ما هو الدليل عليها؟ هذا ما مضى. ثانيا، القول بمقولة بيان من مشايخ أهل السنة في مصر، إذن تتضمن هذه الجملة حصر مشايخ أهل السنة في أصحاب هذا البيان، لا يستطيع أحد أن يقول خلاف ذلك، هذا يتضمن الحصر في هذا. فنقول: هل هناك غيركم من أهل السنة، ولو سلمنا باللفظة من مشايخ أهل السنة، فإن قلتم نعم هناك، إذن أبطلتم الحصر، أبطلتم الحصر. وإن قلتم لا، ليس هناك، طلبناكم بدليل ذلك. وإن قلتم لا نعلم، قلنا عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. حتى إن بعض الشباب من الطلبة هداهم الله قال لبعض إخواني، بيقول له: افهم، كل الناس في مصر هلكا إلا الشيخ رسلان والشيخ زهران، كل الناس هلكا. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا أنا لا أحكم كلام مشايخهم على قولهم، لا، هذا قول بعض الطلبة، لكن انظر إلى الكلمة نفسها، كلمة باطلة. هذا أولا. ثانيا، إذا كان، هل هذا يسمى إجماع؟ لأنني سمعت من يقول بأن هذا إجماع من مشايخ أهل مصر، هل هذا يسمى علميا أصوليا إجماع؟ هذا أولا. ثانيا، هل هو حجة؟ ثالثا، هل هو يلزم؟ أولا، لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا. من يقول هذا الكلام يقول بما لا يعرف، هذا جهل. أن يقول أجمعوا على كذا، هذا إنسان جاهل بعلم أصول الفقه. ثانيا، إذا كان عمل أهل المدينة، إذا كان عمل أهل المدينة لم يعتبره الجمهور من الأصوليين إجماعا، هذا انتبه، في عهد مالك، في عهد الإمام مالك، هل عملهم عمل أهل المدينة في عهد مالك يسمى إجماعا جمهور علماء الأصول؟ يقولون لا، لا يسمى إجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين، لا يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم؟ يعني إذا كان عمل بلد أو بلاد لا يسمى إجماع، فكيف بعمل طوائف منهم؟ يعني إذا كان عمل أهل المدينة في عهد مالك لا يسمى إجماعا، فكيف بعمل طائفة في بلدة وهي من ما تصل لمالك رحمه الله، فكيف بعمل طائفة من طوائف المسلمين، هل يسمى إجماعا؟ قال: وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، يعني انتبه، في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة عليهم، بل رأوا السنة حجة على عملهم، هذا عمل أهل المدينة، والله هذا خلاف السنة، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن؟ يقول شيخ الإسلام: فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة، أو من قيدته العامة، أو قوم مترأسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم، لا يعدون من أولي الأمر، لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل من غير روية، أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين، والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريق أهل العلم أن يحتج بعمل أهل بلد، ليس من طريق، هذه ليست طريقة أهل العلم، احفظها: العمل والاحتجاج بعمل أهل بلد ليست طريقة أهل العلم، إنما السنة حج عليهم وعلى غيرهم. قال شيخ الإسلام: لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين، وقد يبدي ذوي العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا، هذا ليس مستند، أن تقول لي عمل فلان وفلان هذا ليس مستند، ليس بدليل، هذا ليس مستند، ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية، وإن كانت شبهة، انظر ابن تيمية، أن تحتج علي بعمل فلان وفلان في مقابل الدليل هذا ليس بمستند، إنما هي شبهة. قال وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان. الاستدلال بأن فلان وفلان وفلان هذا استدلال غير أولي العلم والإيمان. لذلك أذكر كلمة بعض الإخوة هداهم الله بيقول بعد أن ذكرت محاضرة الكيال يكيل مكيالين، يقول إنما علينا ألا نتقدم بين يدي مشايخنا. قلت له هذا هو الفرق بيني وبينك، أنت تقول لا يجوز أن أتقدم بين يدي مشايخي، وأنا أقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا هو الفرق. قال وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره. الحجة الشرعية تكون مقابل الحجة الشرعية. أما في سياق الكلام وفي سياق الحجج لا تقل لي قال فلان. قال الألباني رحمه الله لرجل كان الألباني يحتج عليه، فالألباني احتج عليه بسيف من الأدلة، فقال له ولكنه فلان. الألباني قال له قولك فلان وفلان هذه عملة لا تنفق في سوق المناظرة. العملة دي انت مشيش عندنا. الحجة مقابل الحجة، السب الشتم اللعن هذه الأمور يستطيعها كل إنسان، صغير كبير، شيخ طفل، امرأة رجل، لا يعجز عن السب أحد. واضح؟ والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال. وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق. قل لك قال الله قال رسوله فعل الصحابة، تقول لفلان هذا نوع نفاق وهوى. فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. إذن هذه ليست طريقة أهل العلم، إنما أهل العلم طريقتهم البيان بالكتاب والسنة. إذن هذا لا يسمى إجماع. فعمل بلد أو بلاد من المسلمين لا يسمى إجماعا فضلا عن عمل طوائف منهم. والإجماع الذي اعتمده الإمام أحمد وذكرته لكم أنه هو قول شيخ الإسلام، وهو أيضا كلام ابن حزم، أنه الإجماع أي إجماع الصحابة، وليس هذا موطن في تحقيق أمر الإجماع. وفي فتوى رقم 9636 من مصادر السائل في اللجنة الدائمة، السائل يقول من مصادر الشريعة الكتاب والسنة والإجماع، فهل قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة بمثابة الإجماع؟ الجواب الحمد لله لا يعتبر إجماعا، وهكذا أمثاله من المجامع. إذا كان الشيخ ابن باز والشيخ ابن غديان وعبد الرزاق عفيفي فتواهم لا يسمونها إجماعا وكذا غيرها من المجامع، وهذا نص كلام ابن عثيمين في شرحه على الوريقات للجويني، قال اللجنة الدائمة قولها ليس إجماع. إذا كان هذا ليس إجماع فبالله عليك قل لجنة يرأسها ابن باز وفيها الفوزان وفيها عبد العز الشيخ وفيها ابن غديان وفيها الأئمة بكرة وفيها بكرة بن عبد الله بن أبي زيد، فيها أئمة كبار، ومع ذلك هم يقولون ليس لا يسمى إجماع. فكل بالله عليك، فكيف يكون هذا؟ يقال يقول عنه بعض الناس أنه إجماع، فضلا عن الإلزام به. ولن أتكلم في مسألة الإلزام أن ألزمك بتبديع كذا والإلزام بكذا، ومن لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال مضل، لن أقول هذا، لأن هذا قد فصلناه في محاضرة اسمها سلسلة الهلاك، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وهذه الإلزام. لكن سأذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غير الكلمة التي ذكرتها في الإلزام، هذه في المجلد 35. يقول شيخ الإسلام وهو يبين، انتبه، وهو يبين حكم الفتوى ومن الذي يلزم بها ومتى لا يلتزم بها، وهذا كان يتكلم وقتها في أمر الحاكم، واضح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فصل فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه، ومن لم يجعل لواحد، انتبه لهذه الكلمة شيخ الإسلام، ربما تطول بعض الشيء لكن أنا أختصرها لكم، ولكن إن شاء الله فيها فوائد عظيمة جدا. قال: فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه، وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه، بل الحكم فيه على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره ولو كان ذلك الشخص من أحد العامة. بيقول: فصل، ما الذي يكون للحاكم أن يحكم فيه ويلزم فيه، وما الذي هو يكون منطوى فيه تحت الأحكام؟ قال: وهذا مثل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها، مثل الصلاة كلنا مخاطبون بها، الزكاة كلنا مخاطبون بها، الصيام صيام رمضان، الحج كلنا مخاطبون بها، حكام ومحكومين. وهذا مثل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها، وقد بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أجمعت عليه الأمة أو تنازعت الأمة فيه. إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد المسلمين من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم، انتبه، لم يكن للحاكم أن يحكم فيها على من ينازعه ويلزمه بقوله ويمنعه من القول الآخر، فضلا عن أن يؤذيه أو يعاقبه، مثل أن يتنازع حاكم أو غير حاكم في قوله أو لامستم النساء، هل المراد به الجماع كما فسره ابن عباس وغيره وقالوا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة، أو المراد به اللمس بجميع البشرة إما لشهوة وإما مطلقا كما نقل الأول عن ابن عمر كما نقل الأول عن ابن عمر، والثالث قاله بعض العلماء، وللعلماء في هذه ثلاثة أقوال. يعني بيقول إذا كانت المسألة متنازع فيها مختلف فيها على ثلاثة أقوال، واضح، على قولين، بيقول ليس للحاكم أن يلزم بعض الناس بقول من هذه الأقوال، ثم سيبين بعد ذلك أنه متى يكون الإلزام، إذا تخاصم اثنان إليه، إذا تخاصم اثنان إليه، ما تقول في كذا والمسألة فيها قولان أو ثلاثة، وهو يتبنى القول الأول أو الثاني أو الثالث ابن تيمية رحمه الله قال إذن وجب عليه أن يفصل بينهم ويلزمهم بقوله إذا تخاصموا إيه؟ إلى الحاكم. أما أن يلزم ابتداء بقول من الأقوال سينقل إجماع بأن لا، هدف مين؟ في الحاكم. فما بالك إيه؟ ما دونه من عوام إيه؟ من عوام المسلمين. انتبه. ثم ذكر أيضا ومسألة الدم، مسألة الحجامة، ذكر مسائل فيها خلاف. قال فما ينبغي أن يجزم وما ينبغي أن يلزم الناس بإيه؟ بقول فيه، إلا إذا تنازع إيه؟ اختصم إليه اثنان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر عدة مسائل، قال فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام كائنا من كان ولو كان من الصحابة أن يحكم فيها بقوله على من نازعه في قوله فيقول ألزمته ألا يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي، بل الحكم في هذه المسائل لله ورسوله أي الدليل، والحاكم واحد من المسلمين، فإن كان عنده علم تكلم بما عنده، وإذا كان عند منازعه علم تكلم به، فإن ظهر الحق في ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله، وإن خفي ذلك أقر كل واحد على قوله، أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على مذهبه، لأن الأدلة متكافئة. أرجو من الإخوة الانتباه لهذا الكلام جيدا، لأن الأدلة متكافئة، ولم يكن لأحدهما أن يمنع الآخر، يعني لا يكن لأحدهم أن يلزم الآخر أو يمنعه من هذا القول إلا بلسان العلم والحجة والبيان، فيقول ما عنده من علم، فيقول ما عنده من علم، أما هذا قولي، هذا هو القول. يعني في بعض البيانات من البيان الأخير هذا لم تذكر فيه آية أو حديث، آية أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما باليد والقهر فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه، مثل ميت مات وقد تنازع ورثته، وذكر إيه؟ مسألة. إذن نخلص من هذا، انتبه، هذا بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في حاكم، فما بالك إيه؟ من باب أولى إذا كانت المسألة فيها خلاف. وهو يتبنى قول، فلا ينبغي أن يلزم إيه؟ الناس ماذا؟ بقول، لأن الأدلة واختلف أهل السنة فيها، إلا في حالة واحدة أن يختصم إليه اثنان، فهو يفتي ويجزم بماذا؟ بالذي يعتقده هو، فيلزم به الاثنين في هذه القضية المعينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر مسائل قال وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم والدين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين كالأربعة، انتبه لهذا، قد يقول كثير من علماء المسلمين، هذه واحدة، أهل العلم والدين ثانية، من الصحابة ثالثا، ومن التابعين رابعا، وسائر أئمة المسلمين كالأربعة، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، وغيرهم أقوالا باجتهادهم، فهذه يسوغ القول بها، ولا يجب على كل مسلم أن يلتزم إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد، وقد يكون في نفس الأمر موافقا للشرع المنزل فيكون لصاحبه أجران، وقد لا يكون موافقا له لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا اتقى العبد الله ما استطاع يأجره الله على ذلك ويغفر له خطأ. إذن القول بغير دليل واضح، انتبه، يقول من أئمة من علماء المسلمين ومن الأئمة والأربعة وغيرهم بغير دليل لا يكون إيه؟ إلزاما، إنما الإلزام هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه. لا يذم ولا يعاب من يقول فلان ليس عنده دليل. يقول شيخ الإسلام: لا يذم ولا يعاب ولا يعاقب، ولكن إذا عرف الحق، إذا عرف الحق بخلاف قوله لم يجز ترك الحق الذي بعث الله به رسول لقول أحد من الخلق، لقول أحد من الخلق، وذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة وهو دين الله ورسوله، لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. لا يجاهدون على قول عالم. تجد بعض الناس يجاهد في الباطل على قول أحد، جهاد بالباطل. لا يجاهدون أهل السنة، لا يجاهدون على قول أحد، إنما المجاهدة تكون على الكتاب والسنة وما يحمله هذا الشخص من الكتاب والسنة. قال: لا يجاهدون على قول عالم ولا شيخ متأول، بل يجاهدون ليعبد الله وحده ويكون الدين له، كما في المسند عن ابن عمر قال: النبي بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خلف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، إلى آخره. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، لأن طلب العلم هذا جهاد، وبحث المسائل والرد على المخالفين هذا جهاد. قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ افهم هذا من نفسك. أنت إذا كنت تدافع عن أحد، أهو على دليل؟ بعض الناس قال: لو أن الشيخ فلان ضق صليبا على يده لوضعت على يدي صليبا. انتبه. قال: فالمقصود بالجهاد أن لا يعبد إلا الله، فلا يدعو غيره ولا يصلي لغيره ولا يسجد لغيره ولا يصوم لغيره ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته، وذكر أمور العبادات كلها. فإذا كان طلب العلم جهادا فإنما يكون لله، حتى لا تضيع جهدك هباء منثورا. قال بعد أن ذكر، قال: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل. إذن من الواسطة بينك وبين ربك؟ من الذي يعرفك دينك؟ نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فهو الذي يبلغهم أمر الله ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه، فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به، ويجب على المجاهدين الجهاد عليه، ويجب على كل واحد اتباعه ونصره. وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه، بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة. واضح؟ انظر هذا، يعني بيقول إنما إلزامه إنما يكون في قضية أولا معينة، ثانيا في اثنين تخاصما فخاصما إليه. إذا كان هذا في الحاكم فمن باب أولى من؟ الناس المحكومون. قال شيخ الإسلام: ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، بل لا يجب على أحد العامة تقليد الحاكم في شيء، بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما. ومتى ترك العالم، انتبه لهذه الكلمة، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شيخ عرف الحكم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز العدول عنه، وإن عدل عنه. قال: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعمل يتوقف، لعله هناك أدلة أخرى تخالف هذه الأدلة. من يقول هذا الكلام إنسان جاهل. ليه؟ بالإجماع بين علماء الأصول أنه يجب العمل بالأمر ولا يشترط البحث عن الدليل الصارف. وقع أمامك دليل بالأمر، تقول أنتظر يمكن لي دليل صارف؟ لا، بل وجب عليك أن تعمل بالأمر. وجب العمل بالنهي، ولا تقول أنتظر حتى يكون هناك دليل لعل هناك دليل صارف. وجب العمل بالعموم، ولا يقال لعل هناك تخصيص، أنتظر حتى يكون هناك تخصيص. يجب العمل بالإطلاق، ولا يقال أنتظر لعل هناك من دليل يقيد. لماذا؟ لأن القاعدة التي أجمع عليها أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين الكتاب والسنة الذي بين يديك الآن، أنت بين يدك الآن كتاب وسنة، هذا يقين. الشك في هل هناك أدلة صارفة أم لا، هذا شك. وجب العمل باليقين، وجب العمل بإيه؟ باليقين. أما يقول أتوقف في هذا إذا كنت لا تعرف، وليس هناك دليل في هذه ولا في هذه، هذه واحدة. ثانيا أتوقف إذا كانت الأدلة متكافئة وأنت من أهل النظر، إذا كانت الأدلة متكافئة توقف. أما إذا معك الأدلة تقول أتوقف، أنت صاحب هوى. واضح الكلام؟ قال شيخ الإسلام: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله. هذا كلام عام، يعني متى ترك العالم الكتاب والسنة التي بين يديه وقد علم من الأدلة ما علمه وتركها لقول أي أحد؟ قال ابن تيمية: كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة. وطبعا نحمل كلام ابن تيمية كان مرتدا كافرا أي إذا استحل وجحد ذلك، إذا استحل ذلك. لأن ترك الكتاب والسنة والعمل بغيره، هذا قد حكم بغير ما أنزل الله فيكون كفرا دون كفر. وابن تيمية ذكر ضابطا، قال: كل من نفي عنه الإيمان أو أنه لا يؤمن فهي كبيرة. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج إما قضيت. ثالثا ويسلموا، ليس فقط، رابعا تسليما. إذن على ضابط ابن تيمية، وهذا الضابط ذكره في القواعد النورانية، على هذا الضابط فلو ربك لا يؤمنون. إذن هذا نفي ليس لأصل الإيمان، ليس لنفي أصل الإيمان. إذن قال أهل العلم، وهذا ذكره الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الأربعين النووية، قال في قاعدة ضابط في أمر الإيمان، قال إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. نفى الشارع الإيمان لا يؤمنون عن فعل حتى يحكموك، دل ذلك على وجوب التحكيم. واضح الكلام؟ فإذا أنت معك الدليل في مسألة وتترك الدليل لقول فلان على ضابط ابن تيمية، هذه كبيرة. وعلى كلام ابن تيمية هنا أنه إن استحل ذلك لكان مرتدا. وهذه الكلمة أيضا ذكرها ابن حزم في الإحكام، في أصول الإحكام. انتبه، الأمر ليس بهين، ليس بسهل، ليس بسهل، ليس بسهل. قال شيخ الإسلام ويستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في صدرك حرج عند البيان، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أما أهل الأهواء كما يقول الألباني فما لنا عليهم من سبيل. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا. إذن عندي أمران، اتباع وعدم اتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال ولو ضرب وأوذي وحبس بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي. لا يفهم من هذا الإنكار علنا على الحاكم في مسألة ما، لا، لأن عندنا نصوص أخرى، من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. ذكر ابن تيمية الآيات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم، ثم قال، قال وهذا، انتبه، وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون فحكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله تخالف ما حكم به، فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتي به ويدعو إليه ولا يقلد. هذا إذا كانت في إيه؟ ها؟ في مسألة فيها خلاف. لا يجوز الإلزام بإيه؟ بقوله. قال ابن تيمية رحمه الله، قال هذا كله باتفاق المسلمين. الذي مضى هذا كله به باتفاق المسلمين. طيب إذا كان هذا، إذا كان هذا في الحاكم فما بالك بمن هو دونه، بمن هو دونه. قال وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول غيره كان مستحقا للعذاب أيضا، كان مستحقا للعذاب. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو هنا بمعنى حرف الواو ويصيبهم عذاب أليم. كما فصلنا في معنى حرف الأو أنها على عدة مواطن. ثم ذكر بعد ذلك الآيات في ذلك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعد أن ذكر والقضاة ثلاثة أنواع كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق. وقول عليه الصلاة والسلام: قاض، لا ينصرف إلى ذهنك المفهوم العام، إنما الألفاظ تحمل على محمل الشارع، فكل مفت قاض فيما يفتي فيه، صحيح؟ وكل من يقول بكلام هو قاض فيما يقوله، فأنت إذا قلت كلام فأنت بتقضي في مسألة، فلا ينصرف إلى ذهنك فهم العوام كالذي فهم من الأصاغر، يعني الصغيرين، يعني اللي عندهم 5-6 سنين كده، فهم؟ هذا فهم العوام، وإلا فمن القاضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والقضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. قال شيخ الإسلام: فالقاضي الذي هو من أهل الجنة إذا حكم الإنسان بما يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه. انتبه، فالقاضي الذي هو من أهل الجنة إذا حكم للإنسان بما يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه، لسنة رسول الله وإجماع المسلمين. يعني مثلا مفتن أنت تسأله، شيخ أنت تسأله، وقال لك كلاما أنت تعلم أن هذا الكلام أنت عندك الأدلة بخلافه، أنت تعلم كذلك أن الأدلة تقضي بخلاف هذا الكلام. قال ابن تيمية: قال إذا حكم للإنسان بما يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه. أنت عارف كويس أن هذا الكلام خطأ، تعرف كويس، لكن يأخذ كلام فلان وينشره ويقوله ويجعله على المواقع وكذا وكذا وكذا، أنت تعرف أنه خطأ، أنت عارف أنه غلط، لا يحل لك أن تأخذ، لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكيف إذا حكم في الدين الذي ليس له أن يحكم فيه، بل هو فيه واحد من المسلمين، إن كان له علم تكلم وإلا سكت. ثم مثل أن يحكم بأن السفر إلى غير المساجد الثلاث مشروعة مستحبة يساب فاعله، وأن من قال إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب، فهذا باطل بإجماع المسلمين، لا يحل لمن عرف دين الإسلام أن يتبعه. يعني لا تقول بأن الشيخ فلان قال، لا يحل ذلك أن تتبع إذا كنت تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. قال: ومن فعل ذلك كان مستحقا للعقاب. ثم قال: وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة، وإذا تنازع، انتبه، وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم لم يكن للولاة أن يلزموه باتباع حكم، بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل. المتعلم فإذا تبين له الحق الذي بعث الله به، انتبه، إذا تبين له الايه الحق، انتبه لهذه الكلمة، بل عليهم أن يبينوا له الحق. يعني رجل من طلبة العلم خالفك في مسألة، إذا خالفك من رجل من أحد طلبة العلم كما يقول ابن تيمية، خالف شيخا ما في مسألة، عليه أن يبين له العلم في هذه المسألة. قال بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم، فإن تبين له الحق الذي بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب، استحق العقاب. إذن بعد ما عاند الكتاب والسنة، إذن من يعاند الكتاب والسنة يستحق العقاب. وأما من يقول إن الذي قلته هو قولي أو قول طائفة من العلماء المسلمين وقد قلته اجتهادا أو تقليدا، فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته. الذي قلته يقول هذا قولي، هذا قولي أو قول بعض علماء المسلمين، واضح؟ إذن هذا إيه؟ مقلد، هذا مقلد. والمقلد نقل ابن عبد البر في بيان علم فضله قال المقلد ليس بعالم بالإجماع، المقلد ليس بعالم بالإجماع. إذا كان مقلد يجهل الشيء فضلا عن أن يناظر على تقليده، فضلا عن أن يلزم بعض إخوانه على تقليده، أي دين هذا؟ كلام شيخ الإسلام طويل، ولكن قال وليس لأحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين، ليس لأحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين، بل يبين له أنه قد أخطأ. فإن بين له بماذا؟ قال فإن بين له بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية، بين الدليل في المسألة، أم هي عنزة ولو طارت، بين الدليل في الأمر، هل أنت نبي موحى إليك يلزمني قولك، بين الأمر بالأدلة. هذه بدعة، لماذا؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فعل، قول، ترك، بين الأدلة. أما واحد كذا وكذا، اثنين كذا وكذا، ثلاث كذا وكذا، وليس فيها آية أو حديث، قال بل يبين له أنه قد أخطأ. فإن بين له بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطأه للناس ولم يرجع، بل أصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك، وجب أن يمنع من ذلك. شوف يقول إيه؟ يقول على الحاكم أن يمنعه من ذلك بعد أن بين له الأدلة الشرعية وأصر وعاند وخالف، بل يمنع، فيمنع من ذلك ويعاقب إن لم يمتنع. وأما إذا لم يبين له ذلك بالأدلة، انتبه، وأما إذا لم يبين له ذلك بالأدلة الشرعية لم تجز عقوبته باتفاق المسلمين. هذا إجماع المسلمين، بين لي بالأدلة بالكتاب والسنة. أما أن تعاقب بغير أن تبين بالأدلة الكتاب والسنة، بل قد تكون أنت مخالف للكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تعاقب وتحذر وتفعل، بين بالأدلة الكتاب والسنة. قال فلان قال فلان، الدين موجود قبل أن يولد فلان وفلان. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين، بل يبين له أنه قد أخطأ، فإن بين له بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها، الأدلة الشرعية التي يجب قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطأه للناس ولم يرجع، بل أصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك، وجب أن يمنع من ذلك ويعاقب إن لم يمتنع. وأما إذا لم يبين له ذلك بالأدلة الشرعية لم تجز عقوبته باتفاق المسلمين ولا منعه من ذلك القول، ولا منع من ذلك القول ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله، فلان لا يقول كذا، فلان يعاقب بكذا، فلان يحذر بكذا، ما الدليل؟ قال: ولا منع من ذلك القول ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول إن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة كما قاله فلان وفلان من علماء المسلمين. فهذا إذا اجتهد فأخطأ لم يحكم عليه إلا بالكتاب والسنة، والمنازع له يتكلم، له يتكلم بلا علم، الذي ينازعه ويعاقبه بغير أدلة هذا يعاقب بلا علم. والحكم الذي حكم به لم يقله أحد من علماء المسلمين، فعلماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قول الحكام لم يكن لهم إلزام الناس بذلك إلا بحجة شرعية لا بمجرد حكمهم. انتبه، فعلماء المسلمين الكبار لو قالوا بمثل قول الحكام لم يكن لهم إلزام الناس بذلك إلا بحجة شرعية لا بمجرد حكمهم. إذن المرجع والمرد كله إلى الكتاب والسنة، فإن الله إنما أوجب على الناس اتباع الرسول وطاعته واتباع حكمه وأمره وشرعه ودينه، وهو حجة الله على خلقه، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي. انتهى كلامه باختصار. قل لي إذن هذا إهدار لأهل العلم. يجيبك ابن القيم في الفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار العلماء وأقوالهم وإلغائها. يجيبك ابن القيم في كتاب الروح في الفروق التي نتكلم فيها، قال ابن القيم: تجريد المتابعة ألا تقدم، انتبه لكلمة ابن القيم، تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا. تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به أحد. من الذي جاء بالسنة؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك، طبعا هذا النظر في هذا المعنى مقيد بفهم الصحابة، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيه، بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلم، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف. شوف، اذهب إلى النص. لا أنا متوقف والله في المسألة، متوقف. طب كيف يعني؟ أكيد أكيد فلان معاه دليل، أكيد يعني كما كان يقول الحزبيون القدامى، أكيد الشيخ معاه دليل، أكيد واضح. والله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقون، وقال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. بعدها بعدها وما تهوى الأنفس. الرسول جاءك بالوحي، لا أكيد معهم. طب كل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا، ما أخرجت. إذن أنت إن تتبعون إلا الظن، لأن هذا شك واليقين في النصوص. وما تهوى الأنفس، أنت صاحب هوى، أنت صاحب هوى، صحيح ولا لا؟ قال فاذهب إليه، اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا، ولكن لم يصل إليك هذا مع حفظ مراتب العلماء، مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة. ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص، لا يوجب هذا إهدار النصوص، لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها. ما هو معنى أنك تقول إذن أنا أهدر قول فلان، إذن أنت تهدر السنة، لأنك ليس لك إلا أمران، إما السنة وإما قول فلان الذي خالف السنة، الذي خالف السنة. قال ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة. يقدم قول واحد على الدليل بشبهة. ما هي الشبهة؟ بشبهة أنه أعلم بها منك. يقول ابن القيم فلان الشبهة الآتية، يعارض النصوص بماذا؟ فلان أعلم منه. طب ما الضير يعني؟ هل يجوز في الشريعة أن المفضول يبين للفاضل؟ ها؟ نعم موجود، وعليها عشرات الأمثلة، صحيح؟ لا. أقرب مثال ها؟ من الذي علم عمر حديث الاستئذان؟ أبو موسى الأشعري، وباتفاق الأمة أن عمر أفضل من أبو موسى الأشعري، واضح؟ فلا تهدر النصوص بشبهة أن فلان أعلم منه. قال ابن القيم ردا على هذه الشبهة ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك. قال ابن القيم فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، صحيح؟ من ذهب إلى النص أعلم به منك، والتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. فإن كان كذلك، لو سلمنا يعني، فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهلا وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك. بيقول فمن أخذ بالنصوص وأهدر قول المخالف ما كان هذا سبا في المخالف، لأن أئمة المسلمين متفقون على اتباع الكتاب والسنة. قال فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية. ما هي القاعدة الكلية؟ أننا كلنا جميعا متعبدون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، هذه قاعدة كلية، هذا سقف مظل لنا، صحيح ولا لا؟ كلنا نستظل تحته، فأنت متعبد بالنص كما أنني أنا متعبد بالنص. التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم، ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاء بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده بها، ولذلك سمي تقليدا. بعض الناس يقول مثلا أنا أقلد فلان، فلان هذا ما دليله؟ ليس عنده دليل، وإنما فلان أقلده. إذا كنت حقا تقلد فقلد من معه؟ الكتاب والسنة. قال ولذلك سمي تقليدا بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول. انتبه للكلمة دي، يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول. إذا خالف هو الدليل الأول الذي أنا وهو متعبدون به، أنا أخالف هنا ولا يجعل هو دليلا. فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي، اسمع إجماع الشافعي، قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع المسلمون على أن من استبانت الكتاب السنة إجماع السلف الصالح، استبانت لك المسألة أتوقف فيها أقول بخلافها أدعها لقول فلان؟ قال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا هو الفرق بين تجريد المتابعة والفرق بين مخالفة أهل العلم. فمخالفة أهل العلم لتجريد المتابعة ومخالفة الناس لتجريد المتابعة ليست سبا ولا شتما، إنما هو اتباع. بعض الناس يقول لك اسمع واقرأ في أداب الكلام والأداب مع الشيخ والأدب مع كذا، ليس موطن النزاع في الأدب، إنما موطن النزاع في هذه الطريقة، أنني ما أخذت بكلامه وأخذت بالنصوص، أهذه قلة أدب؟ فإذا كانت هي قلة أدب، إذن تحمل هذا لو كانت، لو صارت عندك ضابط، صارت قاعدة، إذن ستحملها على أئمة المسلمين. أحمد رحمه الله، وقرأ في مقدمة علم الموقعين أصول أحمد، وقد أفردتها في محاضرة أصول الاستدلال عند الإمام أحمد. خالف عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس، هذه ليست أسماء أقولها هكذا يعني، لا، راجع ستجد هذا الكلام بالنص. وأبو أيوب وطلح ابن عبيد الله، قال ابن القيم وغيرهم من الصحابة، لأن الأدلة كانت مع غيرهم من الصحابة، لأن الأدلة كانت مع غيرهم. فلما ترك عمر هؤلاء الصحابة كانت قلة أدب؟ لما ترك أحمد هؤلاء الصحابة كانت قلة أدب؟ إذا جعلت هذه قاعدة فاجعلها قاعدة مضطردة. مفهوم الكلام؟ هذا ما أردت ذكره، والحمد لله رب العالمين.